السلام عليكم. قصتنا اليوم تتكلم عن شاب اسمه بهاء. بهاء شاب سوري من أهل الحسكة، من بادية الحسكة، ولد هبريح عمره 20 سنة، لكن أفعاله أفعال رجال. أبوه يفتخر فيه دائما بين أهله وجماعته. الولد أخلاق، شهم، محترم، كل مواصفات الرجل الراقي موجودة بهالولد هذا بهاء. وأبوهم ربي تربية سنة. المهم يوم صار عمره تقريب 20-21 سنة، أبوه دخل في كلية الضباط الجيش السوري. وانتم عارفين دائما اللي يدخلون دورة الضباط والعسكريين يغيبون الفترة الأولى ما يشوفون أهاليهم. المهم راح إلى دمشق، هناك الدورة ومحجوز. في هالأثناء قام واحد من عيال عم بهاء الولد وتقدم حق بنت عمه اسمها أشواق. أشواق هذه حب حياة بهاء، يموت بشيء اسمه أشواق. وأشواق كذلك تبادله الحب، لكن الحب عذري أبدا، بينهم اتفاق وأن يتزوجون. وقال لها انتظريني بس أطلع من أتخرج يعني وأصبح ضابط وانت تزوج. لكن جاء ولد عمها وتقدم لها رسمي، والبنت خافت تقول والله أنا أحبها، سكتت. وأبوها رجل ما ترد لكلمة، وهذا كذلك ولد عمها، يعني الوضع جدا صعب. مشكلته بهاء ما تكلم، لكن في أول إجازة لبهاء بعد فترة من الدورة التدريبية، يوم طلع ويسمع بالسالفة ويستخف. مستحيل، وقاعد يكسر الدنيا وابوه يهدي لا تفشلنا لا تفضحنا، ترى هذا اللي تقدم لها كذلك ولد عمها مثل ما انت ولد عمها. والرجل قبلك قال لا لا، قبلي ولا مو قبلي، ايوه انا احبها والبنت تحبني. قال له الكلام هذا ما ينفع يبوه، عيب، هذه بنت عمك، والناس اذا درت راح تصير فضيحه ان البنت عاشقه ولد وكذا، عيب هالكلام، والبنات كثير وبنات عمك كثير. قال لا لا لا، انا ما ابي الا اشواق. قال اشواق راحت، يبقى هذا كتب عليه يعني خلاص، والعرس ترى خلال هالشهر هذا. قال زين ما يخالف، يعني انت الحين ما راح تتصرف يا يبا. قال اش اتصرف، خلاص يا ولدي صارت زوجته وكذا والبنت ما اعترضت. قال يا يبا انا اعرف اشواق، ما اعترضت لانها خايفه تتكلم وتقول انها تحبني وانا احبها. وش تقول حق ولد عمها يعني؟ تقول له والله ما احبك عشان صير فضيحه وتخاف، تعرف ابوها انت، اكيد البنت ما تتكلم، لكن انا راح اتصرف. قال له يا ولدي عقل، وعيب عليك، وانت الحين يعني خلاص على وشك التخرج، والحين اجازتك هذه يومين وتذلف ترجع الدوره، لا تكثر الكلام ولا تفضحنا ولا تجيب لنا الطامه. قال ماشي ماشي. طبعا زعلان وموضعي وقاعد بالغرفه، ماني ماكل ماني شارب ماني كذا. قالهم خلاص اليوم الثاني سوى نفسه طبيعي وانه متضايق، لكن خلاص ساكت. طبعا ما حد يدري لا عمامه بالموضوع ولا حتى ولد عمه اللي خذ البنت ولا احد. اليوم الثاني مجهز نفسه انه بيرجع للدوره، خذ جنطته مات العسكريه وقال لها يلا مع السلامه مع السلامه ومشى. ابوه استانس ان هذا يعني الله هداه وخلاص، يعني كسر الشر وسكت. بنفس اليوم هو يختفي المعرس اللي هو زوج اشواق، اختفى ما هم عارفين وين راح. يدورون عليه يدورون أول يوم ثاني يوم ثالث يوم أبدا فص ملح وذاب. أسبوع أسبوعين وجاء موعد العرس والولد مختفي والبنت تبكي على حظها. أنا حين تركت واحد اللي يحبني وخذيت الثاني والثاني هرب وتركني والناس بدأت تسولف وأبو وهاب بدأ يسولف إيش صاير وين راح هذا كذلك ولد أخوه يدورون قلب الدنيا ما لقوا الولد. المهم كنسلوا الفرح العرس هذا كنسلوه خلاص تأجل أسبوع أسبوعين مر شهر الشهر الثاني ولا هذا ولد العم المعرس وين كنت ما تستحي شلون نتزوج بنت الناس وعطيناهم كلمة وحددنا موعد العرس وتتركها في يوم العرس مو عيب عليك؟ قال له ابوه يا يبا ابي اقول لك شيء يبا تدري اني انا محجوز صار لي شهر ونص في زريبة في احد الحواش اللي موجودة في البادية بادية الحسكة والكلام ترى هذا كله في اول التسعينات 94 93 ما هو بعيد. ابو انجن ليش شلون؟ قال يبا خطفني ولد عمي بهاء. يبا الله يخليك اذا فعلا يعني تخاف على حياتي لا تكبر السالفه. بهاء خطفني وحجزني شهر ونص وهو في لبس العسكري وما راح لدوامه وحاجزني في هالزريبه يوكلني ويشربني عشان ينتظر بس موعد العرس يطوف. كل هذا علشان هو يحب أشواق وأنا جيت وتزوجتها. يبا فكني من شره وشر أشواق. أنا لو أدري ولد عمي بهالجنون ويحب هالبنت لدرجة مضحي بوظيفته مضحي بسمعته وخاطف ولد عمه اللي هو أنا أترجاه أقول له والله طلعني وراح أطلقها وطلقت يعني قدامه طلقتها. قال لي لا هذا كلام ما ينفع إن شاء الله بعد فترة طلعك وطلعني الحين يقول لي تروح على طول تطلق. يبا اترك الموضوع ترى ولد عمي مجنون إيش تبيني أسوي فيه أذبحه؟ قال لا لا لا لا تذبحه ولا شيء. قال يبا إن ما ذبحته ترى ما يتركك هذا خطفني اليوم يمكن خطفك أنت يبا أنا كلمك جد هذا بهاء أنا أول مرة أشوفه مجنون بهالطريقة هذه. يبا أنا أشواق ما بيها فكني منها وفكني من ولد عمي هذا ولد عمي ويعني شو أسوي فيه ما أقدر أسوي شيء. قال يبا خلاص خلاص طلقها وفعلا وقام الولد طلقها وبلغوا أبو بهاء بالسالفة. أو ينجن أبو بهاء الله لا يعطيك العافية بها ويدور عليه يدور عليه لين مسكه. قال الحين أنت خاطف ولد عمك؟ قال لي نعم. زين وشو ما رحت الدوام؟ قال خلاص أنا ماني رايح استقلت الوظيفة ما أبيها الوظيفة اللي تتسبب بأن تروح علي أشواق لا والله ما أبيها. قال زين زي ما ذبحت ولد عمي؟ قال لا لا ولد عمي أنا حجزت عندي ووكلته شربته ما مات هذا شوفه صاحي عشان يطلق. قال يبا ترى طلقها انتظر بس فترة ونروح يعني نزوجك إياها واستر علينا لا تفضحنا قدام الناس. سكروا الموضوع بكل هدوء والكل عرف إن بها هذا فاصل وبعدين طلع من الضباط وقعد قال لا أنا بأخذ لي كم راس غنم وأربي وبيع ولا راح ابتعد أشواق تكون حوالي والله اللي يقرب على أشواق بس إلا أنهي. وفعلا زوجه وحط له خيمة وغنم وشرى له ونيت وأبوه عنده خير يعني وشرى له ونيت ويترزق الله وماشي مع الحياة زي الحلاوة، ما يبي لا وظيفة ولا ضابط ولا مسؤولية ولا شيء، أهم شيء أشواق. أشواق طبعا شو أقول لكم، إن قلت لكم جميلة قلتوا يا أبو طلال كل قصصك فيها الجميلات، إن قلت لكم أخلاق وروعة قلت يا أبو طلال الروعة كثير. لكن بقول لكم القلب وما يهوى، هذا الولد خلاص حب أشواق وبعدين تزوجها على سنة الله ورسوله الله يهني، لكن مو هني سالفة ولا هذه بداية القصة أصلا. القصة اللي هي الكارثة اللي حصلت بعد هالموضوع هذا، الكل قام يحرص انه ما يقرب على أشواق حتى لو سلام، عيال عمه واخوانه لانه يعرفون هذا مجنون بأشواق، لكن مجنون يعني كغيرة زايدة عليها، لكن هو رجل يعني ونعم. قالوا يبا دام ان هذا مشاكله كلها بس انه مثلا واحد لمح كذي أشواق راح امسكها واضربها ولا سوى في هذا مصيب ولا طلع على هذا سلاح وكذا، على موضوع أشواق. أما موضوع ثاني أبدا، وحاط أشواق فوق راسه معززة مكرمة وهي أصلا مستانسة على الجنون اللي هو فيه، تحبه لأنه هو مجنون فيها. يوم من الأيام، والكلام هذا كان في آخر 94، وأشواق تقول له أنا عندي ضرس يوجعني أحد أسنانها اللي هو الخلفية، يعني السن الخلفي، قالت له يوجعني وأنا متألمة وما أقدر أنام وكذا. قال لها حاضر أوديك إلى دكتور، لكن وين؟ في المدينة نفسها. وياخذها يوديها إلى طبيب الأسنان، يدور طبيبة. دخل أول عيادة ما عندهم طبيبة، قال لا لا لا ما نعالجني. راح إلى عيادة ثانية يدور طبيبة، ولا هم دكتور طبيب، قال لا. عيادة ثانية ثالثة رابعة خامسة لين مل، لقى عيادة واحدة وفيها دكتور لكن مع الدكتور ممرضة. قال لي بالظاهر كلهم رجال اللي هم الأطباء أطباء الأسنان، هو صحيح ما فيها شيء يعني، وهذا الدكتور أو الرجل هذا كدكتور والطبيب هو إنسان مؤمن يعني على هالوظيفة هذه، واللي يخون وظيفته يتحمل، لكن هو مؤمن فما فيها مانع أن الدكتور رجل يعالج امرأة، ما فيها مشكلة يعني. لكن هذا يغار فيه، يحب يغار عليها من الهوى الطاير على قولتهم، فما يبي دكتورة وحقه. لكن بعد ما أيس قال خلاص، هالدكتور هذا مشهور وكذا وأيامها، قال ما في مشكلة. المهم الدكتور شاف أسنانها وكذا، قال هذه تحتاج إلى عملية، يعني الموضوع ما هو موضوع خلع سن عادي كذي، لا لا لا، موضوع يحتاج إلى فك اللثة وعملية، يعني موضوع كبير. قال أوكي دكتور، البنت ما هي قادرة يعني تحمل الألم وما تنام الليل. قال ما في مشكلة، أخذ هالدواء هذا روح اشترى لي من أحد الصيدليات. قال أوكي راح عطى الدواء حق بهاء، وبهاء نزل أو يفتر بهالمدينة من صيدلية لصيدلية، ما أخذ له تاكسي ونازل من تاكسي ويصعد الثاني ويصعد الثالث، كل ما راح صيدلية ويعطيهم الروشتة هذه يقولوا له الدواء هذا مو موجود عندنا، روح شوف صيدلية ثانية، ويروح ثاني واللي بعده واللي بعده، أبد ولا حد فيهم عندها الدواء. واحد من الصيدليين إيش قال له؟ قال له أنا بسك سؤال، أنت شنو تبي فيه الدواء هذا؟ قال أنا زوجتي في عند العيادة مات الأسنان، قاعد الدكتور الحين قاعد يجري لها العملية ومحتاج الدواء هذا. الصيدلي استغرب، قال والله ما أنا ماني فاهم عليك صراحة، بس دكتور أسنان ليش شنو حاجته فيها الدواء هذا يعني؟ يعني الدواء هذا ما يستخدمونه أطباء الأسنان. قال لا ما يخالف، أبي هدواء عندك ولا لا؟ قال شوف زين، روح حق الدكتور وقول له يعطيك دواء بديل له، لأن هذا دواء مستحيل ما مر علي أنا، كل الأدوية لازم تمر عليها، وإحنا من أكبر الصيدليات اللي موجودة في المدينة هذه. رجع مرة ثانية بهاء إلى الدكتور بعد عناء تأخر وهو يفتر، طق الباب على العيادة، فتحت له الممرضة قالت تفضل، شنو صار، وين الدواء؟ قال افتريت كل الصيدليات ما حصلت. قالت لحظة شوي، دخلت الرشدة على الدكتور، كتب له، قالت له هذا بديل له، روح جيبه. قال اوكي، ويرجع مرة ثانية للصيدلية، والدكتور داخل طبعا قاعد يجري العملية، راح افتر افتر افتر، يلا حصل هالدواء، فعلا الدواء هذا موجود، والدواء هذا فعلا الثاني يعني يتم استخدامه في عمليات الجراحية للثة وغيره. يعني جابوا ولا أول ما عطاهم الدواء وكذا، ولا توا طالع زوجته دايخة وحاطي لها الشاش هذا على داخل الفم، يعني خالعين الضرس وكذا، وامورها طيبة، لكن البنت دايخة، وهي دايخة ونعسانة لكن جميلة. الحلو حلو لو يقعد من النوم. المهم خذاها ورجع البيت، وهم راجعين وهي دايخة دايخة شوي صحصحت، قال ايش فيك؟ قالت ما ادري من تأثير البنج وكذا، بس ترى انا كنت يعني مو بوعي، مو فاهم عليها. المهم وداها البيت، يوم رجعوا البيت وكذا بالليل، دخل البيت بها ويسمع اشواق تبكي، ايش فيك يا بنت الحلال؟ لا تقولي اللي بعد سنك هذا يعني وجعك وكذا. قالت لا لا لا ما في شيء، لا الحمد لله. تكلم يا بنت الحلال ايش فيك؟ قالت لا ما في شيء ما في شيء. تكلمي. قالت ابي اقول لك شيء وانا صراحه خايفه. قال لا خايفه من شنو؟ قالت لما رجعنا البيت وانا كنت دايخه وبعدين صحصحت، احاول اتذكر انا كاني غبت عن الوعي داخل العياده. الشيء الثاني لما صحيت ما كنت على الكرسي اللي مال الاسنان، لا صحيت على السرير، كان في سرير داخل العياده داخل غرفه الدكتور. قال زين؟ قالت انا ما ركزت في السالفه، مع ان الدكتور كان موجود والممرضه كانت موجوده. ولما رجعنا البيت وبدلت ملابسي اكتشفت ان ملابسي الداخلية يعني ممزقة، كأن واحد مزقها يعني. قال فهميني شنو قصدك؟ هذا يبي خلاص يبي ينفجر، فهميني ايش قصدك؟ قالت بصراحة يا بهاء انا احس ان تم الاعتداء علي، وانا حسيت بنفسي وانا ما انا داعي اشرح لكم يعني. او ين جنبها بهاء لو طالع اشواق بس من بعيد يجي ياكلك، الهم اعتدي عليها. اهلا. قال والله ما خلي الليل يمسي عليها الدكتور، هم بالليل الحين، يقول بجيه الصبح والله ما يطلع عليه الليل خلاص. وياخذ معه مسدس وخنجر ويروح للعيادة من الصبح منتظرهم، لين شاف الدكتور داخل العيادة ومعاه الممرضة، أو يدخل عليهم وهو محزم حاط حزامه وفي المسدس هذا ماله، وطلع مسدس أول ما شافت الممرضة وتركض كأنها عارفة أن الزوج الظاهر قالت له شيء، وتركض ويطلق عليها النار بظهرها وطيح، طبعا عطاها طلقة ما هي قاتلة، هو متعمد انها ما يقتلها، هو يبي يشور فيهم. او يدخل على الدكتور والدكتور يرجف ويطلع له الخنجر، والدكتور شفيك شفيك وكذا، ويمسك ايد الدكتور يحطها على الطاولة وحاط الخنجر على مصوب الكف ايده اليمنى، قال له اعترف ولا اقطع ايدك. قال له شنو؟ قال له امس زوجتي اشواق انت خدرتها واعتديت عليها. تكلم لا ابو صعيد. قال له والله اقطع ايدك. قال له دخيلك الله يخليك، خلاص حاط ايده بيقطعها. قال له اي والله انا اعتديت عليها، خلاص انا اعتديت عليها، بلغ الشرطه بس لا تقطع ايدي، بلغ الشرطه خليني ينقذوني منك. قال له دام انك اعترفت، هو يقطع ايده، قطع الكف، الكف كف الايمن، وخذ الكف معاه وحطه في كيس وهرب. طبعا انقلبت الدنيا وجو الشرطة والإسعاف ينقذون الدكتور ودوه المستشفى، يدورون على منه، على بهاء. طبعا الممرضة دخلت العناية لكن تم انقاذها، والدكتور مقطوع ايده، كفه كفه مقطوعة اليمنى. هم كانوا قلبين الدنيا عليه، يبون يعطيهم الكف عشان يحاولون يزرعون الايد، يرجعون ايده. وهذا دكتور، يعني دكتور أسنان بدون إيد خلاص، يعني هذه، لأن ترى دكتور أسنان هو شغلته فنية، يعني نفس الميكانيك مع تقدير، يعني هو حتى الميكانيك مهنة شريفة جدا يعني. المهم فهو شغلة فنية يدوية، إذا كفه مقطوع يدورون عليه، تعال بس عطنا الكف خلينا نحاول أن نرجع الكف. ويتخبى بهاء متعمد 3 أيام ومعاه الكف، كف الدكتور. بعد 3 أيام لما تأكد ان الايد خلاص هذه ايده عفنت، ويروح يسلم نفسه. يوم سلم نفسه وقال لهم السالفة، طبعا هني انصدموا، هني عرفوا ايش السالفة. في البداية الدكتور يقول ماني عارف، هذا مجنون وهذا كذا، ويوم قال لهم السالفة قالوا خلونا نتأكد. ويروحون رجال الأمن إلى عيادته يفتشونها، ويعثرون على السرير، وفي آثار على السرير، والسرير هذا غير اللي هو الكرسي اللي هو علاج. والدكتور أصلاً، دكتور أسلام ما له داعي إنه يكشف على يعني مريض أو مريضة على سرير، لأنه هو عنده أصلاً الكرسي. زين، هذا كان أول دليل. الشيء الثاني الآثار اللي على السرير. الشيء الثالث والمصيبة، لقوا في درج المكتب مال الدكتور صور فوتوغرافية. أول كانوا في صور يصورون كاميرا، يسمونها كاميرا تصوير فوري، تطلع لك اللي هو الورقة التصوير، ولا مصور ضحاياه من المريضات اللي يجونه، كل ما جت واحدة حلوة يغمس حق الممرضة، والممرضة هذه أصلا كانت تساعدة في هالموضوع هذا. وكل ما جت واحدة يسوون نفس الحركة، يخدرونها وتعاونها الممرضة ويعتدون عليها جنسيا ويصورونها، علشان إذا باكر حاولت تشتكي ولا شيء طلعوا لها صورة. لكن هم ما لحقوا على أشواق، راحت قالت حق زوجها، وزوجها جاء على طول ما تفاهم، أطلق النار على هذا وقطع عيد هذا. مالكم بطول اليوم تأكدوا، تم حجز بهاء لمدة شهر، وتم إطلاق صراحة، حتى أن ضباط الأمن الجنائي اللي مسكوا القضية اشكروا بهاء أن كشف دكتور حقير نفس هذا، مصور ضحايا كثير من بنات وكذا، وكانوا خايفين يتكلمون ويهددهم ويبتسم بصور، لكن بهاء هذا هو اللي يعني كشف هالقضية هذه، وتم الإفراج عنا بعد شهر. أما الدكتور هذا بعد، طبعا بهاء تم الإفراج عنا بعد شهر، بعد ما قاموا أهل بهاء بتهديد الدكتور، وأهل الدكتور إذا ما تنازل على موضوع إنه قطع إيده راح يحرقون الدنيا عليهم. فقام الدكتور وتنازل، قال أنا ما أبي منه شيء، بس فكوني منه ومن أهله. الدكتور تم إحاطة المحاكمة في قضية ابتزاز الفتيات والصور والضحايا، واستدعوا طبعا بعض الضحايا اللي عنده من المراجعات. أما بهاء تم إطلاق صراحة مثل ما قلت لكم بعد شهر من هالواقعة، ورجع عاش مع أشواق الحب الأزلي. طبعا القصة هذه مشهورة جدا في الحسكة، وهذه رسالة لكل دكتور، لكل محامي، لكل معلم، لكل مسؤول أو صاحب وظيفة تحت إمرته مسؤولية نساء أو مرضى أو وليات أمر طلبة أو مريضات أو وحدة جاية تشتكي وتطلق من زوجها ويشيشها ويقعد يسوي علاقة معاها. انتبه لا يطلع لك واحد مثل بهاء ويقطع ايدك ويسويك سالفة ما تسولف. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.